بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم بسم الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة نعيش معها في هذه الليلة المباركة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعيش معها في هذه الليلة المباركة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي حين نزلت عليه هذه الآية ونعي إليه أجله عليه الصلاة والسلام، كأنه جمع الناس صلى الله عليه وسلم وخطبهم في هذا الجمع العظيم هذه الخطبة التي كانت بمثابة خطبة الوداع. فقد خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، ثم خطبهم في اليوم التالي وهو يوم النحر، ثم خطبهم في ثاني أيام التشريق، وهو يؤكد على هذه المعاني. وهذه وصية مودع صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بأبي هو وأمي الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقد حج هذه الحجة صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعدها فعلا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة وردت في أثناء حديث طويل أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يصف فيه حجة الوداع، وهو حديث في عظيم جدا صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعدها فعلا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخطبة وردت في أثناء حديث طويل أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يصف فيه حجة الوداع، وهو حديث في عظيم جدا يشتمل على فوائد نحن في أشد الحاجة إليها. ولكن نظرا لضيق الوقت أقتصر من هذا الحديث على خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى في يوم الترويع، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة له من شعر أن تضرب له بنمرة صلى الله عليه وآله وسلم، ونمرة قبل عرفة، أن تضرب له بنمرة صلى الله عليه وآله وسلم ونمرة قبل عرفة. فوصل إلى نمرة صلى الله عليه وسلم فنزل بهذه القبة، فانتظر حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء صلى الله عليه وسلم فرحلت له فركبها حتى أتى بطن الوادي. يقول جابر رضي الله عنه فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بسبابته بأصبعه السبابة إلى السماء وينكتها في الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام الصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المنقول عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة يوم عرفة، وهو اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو ثابت في صحيح البخاري فقال يا أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه أما إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. فإذا كان الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة فبقي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، ولذلك جمع الناس وأشهدهم على أنفسهم في هذه الخطبة وفي خطبة يوم النحر، في خطبة يوم النحر أيضا كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في يوم النحر خطبة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم سألهم صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قال أبو بكر فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قال أبو بكر فقلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى قلنا أو حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ أليست البلدة؟ قلنا نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه أو من بعض من حضره. ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه استنصت الناس فلما استنصتهم قال صلى الله عليه وسلم: ويلكم، أو قال: ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأشهدهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد بلغ الرسالة ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وأشهد الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، هذا منه صلى الله عليه وسلم فيه غاية الدلالة على أن دم المسلم وماله وعرضه محرم غاية التحريم. والله عز وجل بحكمته البالغة إذا حرم أمرا عظيما كهذا فإنه عز وجل يحرم الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى هذا الأمر العظيم. فإنه عز وجل مثلا حين حرم الزنا حرم النظر إلى الأجنبيات، فقال الله، فقال عز وجل في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذا ثابت من حديث بريدة رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. فحرم الله عز وجل النظر إلى الأجنبيات، وحرم الاختلاء بالأجنبيات، وحرم على المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأمرها أن تقول قولا معروفا، وحرم عليها أن تخرج من بيتها متزينة متعصرة، وأمرها أن تحتجب، أن تلبس الحجاب، وألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. كل هذا لسد الذرائع التي قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الزنا. وقد قال الله عز وجل فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأولها النظرة وآخرها الزنا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي يخرج إليها ويسعى إلى هذه المرأة، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعاقل من حسم هذا الأمر من أوله ولم يترك نفسه للشيطان ينتقل به من خطوة إلى خطوة حتى يقف عند الخطوة النهائية، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وهو أول الخطوات، وأحصن للفرج وهو آخر الخطوات. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كذلك في مقامنا هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تحريم بعد تحريم بعد تحريم. فإذا تصفحت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ستجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه وفي السنة التي سنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاعتداء على الأموال أو الدماء أو الأعراض. فمثلا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فجمع صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأمور المحرمة، والتي من شأنها إذا وقع الإنسان فيها أن يقع في الاعتداء على الدماء أو الأموال أو الأعراض. لا تحاسدوا، والحسد هو تمني زوال النعمة. ومن أين يأتي الحسد؟ يقول ابن رجب رحمه الله: هو مركب في طبع الإنسان، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه غيره من بني جنسه في شيء من الفضل، في شيء من الفضل. في الحقيقة هذا الحسد إنما ينشأ عند التنافس في أمور الدنيا، عند التنافس في أمور الدنيا، أو التنافس في أمور الدين لأجل الدنيا أيضا، فهذا تنافس في أمور الدنيا. لكن التنافس في الدين إن كان لله عز وجل حقا، فهذا المتنافس لا يكره الخير لغيره. كيف هذا؟ والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. فالتنافس في الدين لا يمكن أن يصاحبه أبدا تمني زوال الإيمان عن أخ مسلم لك. لكن إن كان التنافس في الدين بهدف العلو في الأرض وطلب الدنيا، فإنه يأتي بأبشع الثمار والعياذ بالله تعالى. لذلك تجد أن الناس مثلا يد واحدة متحابون، ثم بدأوا يطلبون العلم، ومن لحظة أن طلبوا العلم تفرقوا، وصار كل إنسان منهم ممثلا لفرقة بأكملها. لماذا؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على فساد النية عند طلب العلوم الشرعية، أو عند القيام بأداء الأعمال الشرعية، أراد العلو في الأرض. فالتنافس في الدنيا هو الذي يؤدي إلى الحسد، لأننا نرى الكثير من الناس يتنافسون ويأخذون بنفس الأسباب. طالبان زميلان في كلية الطب مثلا تخرجا وتساويا في التقدير، وفتح كل واحد منهما عيادة بجوار الآخر. تجد أن أحدهما تكتظ عيادته بالمرضى، والآخر عيادته خاوية على عروشها. هذا هو رزق الله عز وجل، وهذه هي حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلو أن العبد قمع نفسه من أول خطوة، فقطع عن نفسه التنافس في أمور الدنيا، وقطع عن نفسه إرادة العلو في الأرض، ما أوقعه هذا أبدا في الحسد الذي سيجر بقية السلسلة. ولكنه إذا تنافس، والدنيا يعني يوزعها الله عز وجل بحكمة بالغة، فحينئذ يقع هذا الطبيب في حسد الآخر الذي تكتظ عيادته بالمرضى. مثلا هذا مثال نراه، تجد أن بائع فول مثلا يجتمع عليه جم غفير من الناس، ومطعم آخر مزين بأحسن الزينة ولا يرتاده ما يرتاد هؤلاء ما يرتاد هذا البائع من الايه من الناس. إذا قطع عن نفسه التنافس فبها ونعمت، وإذا قنع نفسه بقدر الله عز وجل ورضي بما قسمه تبارك وتعالى، وهو في أفعاله كلها له الحكمة البالغة، لقطع على نفسه سلسلة الشر. ولكنه إن تمنى أن يحقق ما حققه الآخر، فلا يزال الشيطان به حتى يوقعه في حسد هذا الآخر. وهو أن يتمنى زوال النعمة عنه. هذه خطوة أخرى. ومع ذلك إن جاهد نفسه في هذه الخطوة وأخذ يثني عليه ويذكر من مهارته ومن إخلاصه في عمله وما إلى ذلك ويدعو الله عز وجل له، لصرف الله تبارك وتعالى الشيطان عنه، لكنه لا يزال يبدئ ويعيد ويفكر ويفكر ويفكر حتى يخرجه هذا إلى البغي. البغي سيبدأ يقول لك ده فلان ده اللي مجتمعين حواليه ده راجل ماحي، ده نشطر منه، ده ما ده زنبيت واسع، شوف بيكتب الدولة العالمية مش عارف ايه، ويقعد يبدأ في تحطيم اخيه الاخر. يبقى اذا تحول الحسد الى عمل ظاهر او الى قول ظاهر وهو عمل اللسان، وهذا هو البغي. هذا البغي يؤدي الى التباغض، والتباغض يؤدي الى التدابر. التدابر يعني التقاطع، لانك اذا قاطعت انسانا وليته ظهرك، اي وليته دبرك، فالتدابر معناه التقاطع، لان التقاطع يؤدي الى اعراض كل واحد منهما من المتقاطعين عن الاخر فيوليه دبره او ظهره. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو الخديعة، هو إثارة الشيء عن طريق المكر والخديعة والحيلة، ولذلك سمي الصياد ناجشا لأنه ينصب الفخ للصيد ويخدعه بذلك، يضع له طعما في هذا الفخ. فالنجش هو الخديعة، ومخادعة المسلمين محرمة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في البيع كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة: ولا تناششوا، يعني لا يخدع بعضكم بعضا. ونهى عن النجش في البيع. النجش ده ازاي؟ صورته ازاي؟ هو أن يرفع في ثمن السلعة ولا يريد شراءها. الكلام ده بيحدث في الأسواق، تلاقي واحد من المحلات مأجر ناس واقفين بره، يشوفك مثلا واقف بتتفرج، يروح ممايل على زميله ويقول له: شوف البتاع السلعة دي لقطة، ده سعرها ده لقطة، دي بخمسة جنيه، أنا اشتريتها في المكان الفلاني بتمنتاشر جنيه، ويقعد يذكر له في محاسنها. فأنت تغتر بهذا الكلام فتسارع إلى اقتناء هذه السلعة، وتكتشف بعد ذلك أنك قد خدعت في ثمنها وأنها تساوي أقل من ذلك أو ليست لها نفس الفوائد. فهذا الناجش إما أنه يريد أن ينفع البائع أو يريد أن يضر بالمشتري، وكل هذا من الحيلة ومن الخديعة، وكل غش فهو من النجش، لأن النجش هو المكر والخداع والاحتيال. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. فبداية الأمر تبدأ من التنافس. تنظر بقى في مسائل الشرع تجد هذا الأمر واضحا جليا. في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا من قبيل التنافس، ما تجيش تبيع على بيعه. وفي رواية: لا يصوم المسلم على صوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. شايف واحد واقف بفاصل البائع ما تدخلش، لأن هذا من التنافس. شايف واحد اشترى السلعة ما تروحش للبائع وتقول له: لا خدها منه وانا اشتريها منك باكتر من كده، او تقول للمشتري: رجع له السلعة وانا هديها لك ارخص من كده. هذا منهي عنه. نهى عليه الصلاة والسلام ان تبيع على بيع. والبيع لفظة البيع هذه لفظة مشتركة تطلق على البيع وعلى الشراء، فيتناول الشراء ايضا. ولا تخطب على خطبته، اذا تقدم لخطبة فلانة مثلا وقبلته فلانة هذه، لا يجوز لك أن تذهب إليهم وأن تعرض إمكانياتك فتقبله فلانة تقبلك وترفض هذا الذي قبلته، فإن هذا يحزنه جدا ويؤدي إلى الفساد بين الناس. وقد سمعت في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. أنت مأمور بعدم ظلم إخوانك، ومأمور بنصرة المظلوم. وكلنا نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن الظلم، ترده عن الظلم، عن الظلم، فذاك نصرك إياه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف لا نتظالم؟ يعني ينبغي أن نقف عند حدود الله عز وجل وألا نتعداها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التنافس، لأن التنافس يجر إلى التحاسد، والتحاسد يجر إلى البغي، وينشأ عن البغي التباغض، والتباغض يجر إلى التدابر والتقاطع. وقد قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم. وهذا التدابر يترتب عليه انتهاك للدماء وللأموال وللأعراض. تجد أن الله عز وجل يحض على كل ما من شأنه أن يصلح ذات بين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن للمسلم على المسلم حقوقا، حقوق من حقه عليه، أن تشمته إذا عطس، وأن تسلم عليه، وأن تعوده مريضا، وأن تشيع جنازته إذا مات، وأن تقبل دعوته، تلبي دعوته. كل هذا من أمور، وأن تنصح له، وأن تنصح له. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على هذا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير أيضا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، يعني بقول: أبايعك على السمع والطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: قل فيما استطعت. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. لقد امتن الله عز وجل علينا بأنه ألف بين قلوبنا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. رغب عز وجل في الإصلاح بين الناس، بل ورخص في الكذب إن كان هذا الكذب للإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا يتحدث عن النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وحرم النميمة، لأن النميمة تؤدي إلى فساد البين، فساد ذات البين، ذات بين المسلمين. فحرم الشرع النميمة، وحرم الغيبة، لأن النميمة إنما تكون في غيبة وقعت، وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرم الله عز وجل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاعتداء على الدم أو المال أو العرض. هذه نقطة أولية. والنقطة الثانية أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقترب من دم مسلم أو ماله أو عرضه إلا بإذن من الله عز وجل، إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سيأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللي قتل ما هوش عارف هو قتل ليه، واللي مقتول مش عارف هو قتل ليه. يعني هذا يدل على استخفاف بهذا الأمر العظيم. وقد درشوا أدمغتنا بالحديث عن الإرهاب الإرهاب الإرهاب الإرهاب، وتسفك دماء المسلمين ويعتدى على أعراضهم بمجرد الشبهة أو بغير شبهة أصلا، فقد تكون الشبهة متمثلة في لحية فقط، هذا ما ثبت عنه شيء ولا ثبت أنه انضم إلى تنظيم من التنظيمات، ومع ذلك يسفك دمه، دمه مهدر مباح. هذا هو السبب أو هو بداية الإرهاب، من لحظة أن وقف وزير ملعون وأذيع هذا الكلام على الهواء وقال اضرب في سويداء القلب، فقام إليه عمدة أحمق وقال له إن ضربنا في سويداء القلب فإن صحف المعارضة لن تتركنا. شوف هو حامل هم إيه، انت حامل هم صحف المعارضة؟ فقال له اضرب في سويداء القلب واترك الباقي لي. صحف معارضة؟ لقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن كف بصره فقال يا ابن عباس ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال السائل أرأيت إن تاب؟ قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك أن له التوبة. لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فيقول الملك الحق للقاتل تعس، ويلقى به في النار. ولكن هذا يحمل هم صحف المعارضة، هو ده اللي بدأ سلسلة الدم وحدث البغي من الطرفين وتساقط الأبرياء من الطرفين، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل ذلك. لكن إذا تحدثنا عن الإرهاب فلا بد من معرفة أسباب هذا الإرهاب التي أدت إلى الاعتداء على الدماء وعلى الأموال وعلى الأعراض. الغش الذي ملأ حياتنا هذا اعتداء على أموالنا، واعتداء أيضا على أبداننا وعلى صحتنا. ولو أننا اهتممنا بقمع هذا الباطل والأخذ على أيدي المفسدين لتحسنت أحوالنا، وربما سكنت نفوس الناس بعض الشيء. لكننا نترك كل هذا الباطل وكل هذا الغش وكل هذا الزور ونلتفت إلى الذين يتحدثون عن الدين أو الذين يريدون أن يقبلوا على الله عز وجل، فنأخذ الصالح والطالح، نأخذ الجميع بمجرد بغير شبهة أصلا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أنا أذكر إخواني بحديث أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. احفظ هذه العبارة جيدا، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الباب قدامك مفتوح طالما تجنبت الدماء المحرمة، فإذا وقعت في دم محرم فالويل لك إن لم تتب. ومع توبتك هذه ينبغي أن تكون خائفا من الله عز وجل ألا يقبل توبتك سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم أن يقف عند بدايات الأمور، لأن الله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إن تعشم فيك خيرا وأنت تقدر على هذا الخير، إن استنصرك وأنت تستطيع أن تنصره فعليك أن تقول له لبيك وأن تنصره وأن تقف إلى جانبه ولو وجدته. وهذه من الأمور البسيطة التي تركناها مع أنها من الخير الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن تعينه على حمل ما حمل متاعه ورفعه إلى ذبته. لقيت واحد شايل شيء ثقيل ساهم وبادل، فإن هذا يؤدي إلى إشاعة المحبة بين الناس وإلى عدم الوقوع في هذه الأمور المحرمة. ولا يخذله ولا يحقره. وهذا الاحتقار إنما يأتي عند المتكبرين، فالمتكبر دائما، وأنا أحذر إخواني من الوقوع في هذا. ومن الذي وقعنا فيه أننا نسمي الملتحي بأخ ملتزم، أما الثاني غير الملتحي يقول عليه راجل عامي. ده راجل عامي أصلا، راجل من عام الناس. يعني إيه عامي؟ كلمة عامي دي، ما أنت ممكن تكون ملتحي وعامي. التحيت فأتيت بطاعة من الطاعات، وربما كان هذا الحليق على طاعات لا تستطيع أنت أن تأتي بها، لكن عليك أن لا تحسن الظن بنفسك وأن تسيء الظن بالآخرين، هذا أمر ممقوت. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قال هذا تحزنا على أحوال الناس فلا أرى به بأسا. يعني يقول لك الناس ضاعت تحزنا على الناس، ويود أن ينتقلوا إلى الحالة الطيبة التي ترضي ربه عز وجل، فهذا لا بأس به. لكن إن قال هلك الناس وهو خارج هؤلاء الناس ويعتبر نفسه من الناجين فهو أهلك الناس، لأنه اغتر بنفسه وأصيب بالعجب ووقع في ازدراء الآخرين. احفظ هذا جيدا، لأن هذا من أمراض مجتمعنا. كل ما تقعد مع واحد يقول لك أصل الشعب المصري ده شعب فيه وفيه وفيه وفيه، ده احنا بلد عايز الحرب، لكن هو بره الكلام ده، وصاحبه اللي قاعد معاه بره الكلام ده برضه. تقعد مع واحد تاني يقول نفس العبارة، مع واحد تالت يقول نفس العبارة، وانت بتقول نفس العبارة، كل واحد يقول نفس العبارة. أمال الفساد ده من مين؟ ممن هذا الفساد؟ ينبغي أن يكون كلامك على سبيل الرغبة في الإصلاح وعلى سبيل البناء لا على سبيل الهدم. حتى وأنت تتعلم أمور دينك ينبغي أن تكون حذرا من الوقوع في بغض أهل العلم أو طلبة العلم الذين يشاركونك نفس الطريق. هنا كلام في غاية الأهمية للحافظ ابن رجب رحمه الله، أحببت أن أقرأ عليكم هذا الكلام لشدة أهميته خصوصا عند إخواننا من طلاب العلم. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، تباغضهم وتلاعنهم. وكل منهم، كل واحد منهم بيظهر ان هو حريص على الحق جدا، وكل منهم يظهر انه يبغض لله. يقول لك لا انا ببغضه في الله. بتبغضه في الله ليه؟ لما تقعد تبحث معاه المسألة هتجد ان في الحقيقة انت بتبغضه عشان هو مخالف الشيخ بتاعك، وقد يكون هو على الصواب وقد يكون شيخك على الخطأ. اسمع بقية الكلام: وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا. لو أنت بتبغض واحد لأنك معتقد أنه فعل أمرا محرما والأمر ده ما هوش محرم ولا حاجة، فأنت معذور في بغضك هذا، بل وتساب عليه أيضا طالما أنك بغضت لله عز وجل. لكن اسمع بقية الكلام: وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع، تظن أنه لا يقول إلا الحق، أنت في الحقيقة تبغض لأن هؤلاء خالفوا متبوعك الذي تتبعه اعتقادا منك أنه لا يقول إلا الحق. إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا، وهذا الظن خطأ قطعا. إنك أنت تعتبر أن فلان ده اللي أنت ماشي وراه أصاب في كل الأمور وغيره من مخالفيه أخطأ في كل الأمور، كيف يتصور هذا؟ وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولت فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. يعني أنت لما تحسن الظن بشيخك وتقول إنه لا يقول إلا الحق، عليك أن تحسن الظن أيضا بغيره من المسلمين وتظن أنهم لا يقولون إلا الحق. وقد يكون الحامل على الميل إليه مش لمجرد أنه يقول الحق وفقط، مجرد الهوى والإلف والعادة، مجرد الهوى والإلف والعادة. يعني انت طلعت في مكان، المكان ده كان مين اللي بيحاضر فيه؟ محمد عبد المقصود. رحت انت حبيت محمد عبد المقصود ده لخصائص موجودة فيه، طريقة كلامه بتحبها، سمته اي حاجة، فخلاص يبقى محمد عبد المقصود ده هو اللي يتبع. اي واحد يخالف محمد عبد المقصود يبقى الرجل ده ضلالي وي وي وي وهكذا. طبعا هذا كلام ممقوت ممبوك، يعني يخشى على من وقع فيه ان يعاقب من الله عز وجل. يقول وقد يكون الحامل على الميل اليه مجرد الهوى والالف او العادة، وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله، ده مش بغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه. الحاجة اللي تشكل عليك ما تدخلش نفسك فيها لأن العواقب وخيمة، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وها كأن ابن رجب يتحدث عن واقعنا، وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا يعني ضعيفا، ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه. المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن بقى المتبع اللي عمال ينتصر لي ده، إن كان الإمام معذورا فهل هذا المتبع معذور؟ لا، ولا يكون المنتصر لمقالته بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، عشان هو بيحب الرجل ده، بدل ما الرجل قال الكلام ده يبقى ده الكلام الذي ينبغي أن نتقاتل عليه، لما يظنه الحق إرادة علو متبوع، إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه تجسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. افهم هذا جيدا. وهذا ساقه ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية كلها تحت قدميه من أكثر من 1400 سنة. قال انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدفوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه تدسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. افهم هذا جيدا. وهذا ساقه ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية كلها تحت قدميه من أكثر من 1400 سنة. فينبغي على كل مسلم أراد أن ينجو يوم القيامة وأن يقوم إلى الحوض مع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضع أمور الجاهلية تحت قدميه. وأمور الجاهلية هي ما خالف الحق، ويبدأ هذا بالخلل في الاعتقاد. فإن كان اعتقادك صحيحا جاءت أمورك صحيحة أيضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو عن العباس لا أذكر، يا إما عن ابن عباس أو عن العباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد مفسد في الحرم، من أحدث فيه. في الحديث في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيه أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من أحدث فيه أو آوى محدثا. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والإنسان لا ينجو من الوقوع في الجاهلية إلا إن نجا من معتقد الجاهلية. فينبغي علينا أن نعرف معتقد أهل الجاهلية لنتجنب الوقوع فيما وقعوا فيه. ورضي الله عن عمر رضي الله عنه حيث قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يقول لك ده الجاهلية دي كانت أيام أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وانتهت. أبدا، الجاهلية خصائص، تصورات، أعراض، إن وجدت في مكان ما أو في بلد في زمان ما فيطلق على هذا الزمان أنه زمان جاهلية، أو على هذا المكان أنه مكان جاهلية. وانظر مثلا إلى قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ خلي بالك بقى من الحتة الأخرانية دي، هذا هو مرادي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فما الذي أوقعهم في هذه الطامة الكبرى؟ خلل في الاعتقاد. تصوروا أن شريعة الله عز وجل ناقصة، فنسب الله عز وجل إلى النقص. نشوف كلامهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسان وتوفيق، يعني أنت تظن أنك أحكم من الله عز وجل، أم أنك أعلم من الله عز وجل، أم أنك أخبر من الله عز وجل؟ انظر إلى ما قال إبراهيم الخليل إمام التوحيد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ليه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هو الذي يتولى أمري من لحظة خلقي إلى أن أدخل الجنة، إلى أن أدخل الجنة. الذي خلقني فهو يهديني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالخلل حين يقع في الاعتقاد أن تنسب الله عز وجل إلى النقص، أو أن يسوء ظنك بالله تبارك وتعالى أو برسوله عليه الصلاة والسلام، كما ورد في سورة النور، وإذا قيل وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، لأن هذا معتقد مجافي تماما للمعتقد الصحيح الذي جاء به الوحي. فهذا هو الذي يوقع الإنسان في هذه المصائب، تجد أن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الآخرون الذين ورد ذكرهم في سورة النور، أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ في هذا الموضع من سورة المائدة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كان الله عز وجل هو الذي قضى بهذا فسمعا وطاعة وعلى العين وعلى الرأس. الله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما الذي دفع المرأة إلى الوقوع في هذا التبرج وهو أشد من تبرج الجاهلية الأولى؟ أنت إذا قرأت في التفسير فستجد أن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلبس الخمار وتلقي بطرفيه خلف ظهرها، إن شاء الله خلص على الخمس، وتلقي بطرفي خمارها خلف ظهرها. فحين نزل قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أخذت بطرف الخمار الأيسر فألقته على كتفها الأيمن، وبالطرف الأيمن فألقته على كتفها الأيسر، وسطرت رقبتها وصفحة عنقها، وسطرت جيبها وضربت على صدرها. هو ده تبرج الجاهلية الأولى. التبرج الذي نحن فيه الآن هذا عري، ليس تبرجا. ما الذي دفع المرأة إلى الوقوع في هذا العري المهين الذي يقدح في رجولة أوليائها؟ ما الذي دفعها إلى هذا؟ حب الغرض، وهذا خلل في الاعتقاد، خلل في الاعتقاد. تصور مثلا إن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ده مثال واضح قدامكم هم، شيخ الأزهر حفظه الله ومجمع البحوث الإسلامية في مسألة كختان الإناث مثلا، أصدر كتيبا بيّن فيه مذاهب سلفنا الصالح وأن الجمهور على أن الختان واجب في حق النساء، وذهب الطائفة إلى أنه مستحب فقط. كل ده كلام إيه؟ ماشي. لكن تفاجأ وإحنا في بلد الأزهر، بيقول لك بلد الأزهر بلد الألف مئذنة وما إلى ذلك، وفي حلقات التوبة يقول لك إن الضياع والضلال اللي فيه الشباب ده بسبب البعد عن رجال الأزهر، ودي كلها في الحقيقة خديعة وكذب ولعب بالسلاف ورقات. يوم يجي شيخ الأزهر يقول لك قال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال من قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة ومش عارف حديث أم عطية وحديث مين وحديث مين، كل الكلام ده تقوم تفاجأ في مؤتمر الجريمة إن هم بيجرموا يجرمون الختان. يعني إذن بقى الشيخ كلينتون والشيخ بطرس غالي أحكم من شيخ الأزهر. لما احنا نكون في بلد الازهر ومجمع البعوث الاسلامية وشيخ الازهر يقول قولة فاصلة كان ينبغي ان تكون فاصلة في هذه المسألة وتفاجأ بانها جرمت في مؤتمر الجريمة. لماذا؟ لاننا ممنا شطر البيت الابيض وانحرفنا عن المسجد الحرام، هي دي كل المسألة، وممنا شطر البيت الابيض. فبالعصر هناك ده محرم يبقى محرم، ويطلع أجراء على مر العصور، هؤلاء الأجراء موجودون على مر العصور، وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دي المصيبة، وهم يعلمون. لماذا؟ اشتروا الدنيا بالآخرة. ادي مثال حاضر قدامك انت بكرة وبعده، خوفا من الحكومة، ده احنا دلوقتي مش حكومة، دي حكومة عالمية. الدكتور بطرس غالي ممكن يعاقبك لو انت ختنت بناتك لانها صارت مجرمة. المفروض ان كنت مسلما تريد ان تنجو يوم القيامة ان تضع هذا التشريع الذي صدر من الامم المتحدة تحت قدميك، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. لا تخشى من رئيس ولا من ملك، فهناك ملك الحق هو أحق أن تخشاه عز وجل. وسر على هذا الدرب في كل أمر من أمور الديانة. فما الذي دعا المرأة إلى التبرج وإلى العري؟ ما الذي دعاها إلى أن تلبس البكيني؟ والله ما كان الدفع هذا أبدا إلا بعد أن أحبت الغرب. هو مصطفى كمال أتاتورك لماذا فرض على الرجال أن يلبسوا الطربوش، أن يلبسوا القبعة الغربية وأن يخلعوا الطربوش، وفرض على النساء أن يخلعن الحجاب؟ تصور يعني الكبر والتأله يصل إلى أي مدى يتحكم حتى في لباسك، لباس رأسك. فرض على الرجال ان يخلعوا الطربوش ان يلبس، وعلى المشايخ ان يخلعوا العمامة وان يلبسوا القبعة. منظر مضحك جدا. ليه؟ لان هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن. فانت ان قلدت انسانا وحرصت على تقليده احببته، وبالعكس ان احببت انسانا قلدته. لذلك انا اوصي نفسي اولا واخواني، لا تستهينوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقولش ده شيء مستحب، قل هو مستحب على العين والرأس، فإن الله شرع لنبينا سنن الهدى. لأن انت لما تتبع هذا الأمر، ولو نهي حاجة مستحبة بس وتتبع الشيء المستحب تاني حتى لو كان في قضيب الآراك، هذا قضيب آراك أهو تتسوق به عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من في جوف الليل وما إلى ذلك، أنت إن قلدته عليه الصلاة والسلام في كل ذلك فأنت تقلد الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا سيؤول بك في النهاية إلى أن تحبه كما أمرت أو قريبا مما أمرت تبرج الجاهلية هو الذي دعا إليه خلل في الاعتقاد. كل أمر من أمور الجاهلية ستجد أن وراءه خلل في الاعتقاد، حتى الاستغاثة بالسيد البدوي وبالأضرحة وما إلى ذلك، هذا قلم في الاعتقاد تلاقيه عامل لك قصة وسيناريو وحوار. انك عايز حاجة ليك طلب، تطلع الحسين تصلي الجمعة هناك، وبعد ما تصلي الجمعة تدخل تطوف وتدعي، ولازم تدفع حط في صندوق النذور. هل الحسين رضي الله عنه يستفيد بهذا المال؟ أبدا. الأجراء الذين يروجون لهذا الباطل يستفيدون منه. وبعدين تطلع من سيدنا الحسين على السيدة زينب، توصل قبل العصر لازم توصل قبل العصر، وانت ما تتكلمش في الطريق، تمشي صامت، توصل قبل العصر تدخل تطوف وتقدم الطلب وتدفع برضه. ليه؟ قال لك علشان ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، والملك ده ليه ديوان ملكي، رئيس الديوان هي السيدة زينب، عشان كده بيقولوا رئيسة، رئيس الديوان، ووكيل الديوان هو الحسين رضي الله عنهما. كل القصة دي جت منين؟ من أدراكم بهذا؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن هي طرق الجاهلية بالضبط، والخلل في الاعتقاد بالضبط. أما الذي يؤمن بأن الله عز وجل هو الملك الحق العليم الخبير الحكيم، فلا يمكن أبدا أن يتشكك في شريعته، أو أن ينسبها إلى نقص، أو أن يسوء ظنه بهذه الشريعة أبدا، لا يمكن هذا مطلقا. شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شوف تجريد الاتباع، يقف عند الحجر الأسود ويقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أدام النبي عليه الصلاة والسلام قبلك، يبقى ده دين، دين لازم نعمل كده، دي سنن الهدى. أما أنك تضر أو تنفع، لا، أنت حجر لن تعدو قدرك من هذه الناحية. فإذا إن كنا حريصين على النجاة، ينبغي أن نضع كل أمر من أمور الجاهلية. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة من نفسه، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دماءنا وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، برضو يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، ربا عبد المطلب، ربا العباس بن عبد المطلب، ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. كذلك نحن يجب أن نضع ربا الجاهلية، وأن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الربا، وأن نكون موقنين تماما من قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما تجيش تسأل امال فين البديل؟ بديل المعصية الحلال. لما تسمع حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يبقى لازم تسيب الربا على طول. تقول ما الله، طب ما الفلوس دي هتنمو ازاي، هتعمل ايه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ايه البديل؟ بديل الحرام، بديل فعل الحرام ان تتوب عن هذا الحرام وان تقلع عنه، وبعد ذلك يجعل الله عز وجل لك ولي ولسائر الناس مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. لكن ما تقولش فين البديل، انت تتشكك في الله عز وجل، وما فين اليقين؟ لابد وان تكون متيقنا من ان الله عز وجل لا ينهى الا عن محرم خبيث، ولا يبيح الا حلالا طاهرا. فان تركت هذا المحرم جاء الفرج من عند الله عز وجل بعد ذلك. واقتصر على هذا القدر ان شاء الله، ونكمل في مرة قادمة. وقد توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء. وهذا امر يحتاج الى كلام طويل وكثير جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الكرام، الشيطان الكريم على ما تقدر به صدورنا، وإن شاء الله بالحديث أسئلة وراثية في المرة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله في بكلام يندى لهم جميل. بكلام يندى لهم جميل. وهو إما أن يكون قد سبع قولا من أخوات أهل العلم الثالثين أو سهل سمعتهم ذلك. وأقصد في هذا السؤال الكلام الذي أشيع على فضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان بقوله في أسرار أخبار الصالحين في أعلم أنه صبيح متابع وصبيح بقيه وفي أعلم أنه مقيم. وقيل عنه أنه إيه؟ مرجئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحقيقة لا يصلح هذا كمثال لموضوع السؤال، لكن أقول لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يبدأ حياته بسب الأكابر أو بالسخرية والافتهزاء منهم أو التقليل من شأنهم، فهذه بداية سوء ولن تجني في النهاية إلا الحنظل، ولن يبارك الله عز وجل لك في علمك أبدا. ينبغي أن تتعامل مع الأكابر، إذا كان أنت لا يجوز لك أن تتكبر على المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فأنت تحقر أستاذك وأستاذ أساتذتك لمجرد أنك خطأته في قول أو قولين أو ثلاثة أقوال، يعني هذا مسلك لن يبارك الله عز وجل لك في علمك إن سلكت هذا المسلك. ينبغي أن تكون متأدبا مع العلماء من سلفنا الصالح، وكل من علمك قدرا من العلوم ينبغي أن تعرف له حقه، وإن خالفته بعد ذلك فلا ينبغي أن تتطاول عليه أبدا، وأن تتعامل مع المسائل كمسائل علمية مجردة بغض النظر عن قائلها، ولكن هذا فعل الشيطان بحيث أن السامع يظن أن فلانا يهاجم فلانا. لا، ينبغي أن تكون حريصا على معالجة المسألة كمسألة علمية مجردة بغض النظر عن قائل هذه المسألة. وأقول إن هذا لا يصلح كمثال، لأن الذي اتهم الشيخ الطحان بهذه الاتهامات إمام من أئمة العصر، وهو العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. يعني في الحقيقة الشيخ الألباني حفظه الله له طريقة شديدة في انتقاد المخالفين، ولكنني عندما سمعت ما قاله الشيخ الطحان يعني التمست ألف عذر للشيخ الألباني في أنه هاجمه بهذه الطريقة الحاسمة كي ينفر عنه أو عن أقواله هذه طلبة العلم. ليس معنى هذا أن كل ما يقوله الطحان من الخطأ، لا، الرجل له فضل كبير واستفادنا أو استفاد منه كثير من الناس في أمور كثيرة جدا، لكن في مثل هذه المسألة وبابها باب خطير، لأنه يؤدي إلى الوقوع في مزالق الشرك والعياذ بالله تعالى، فكان ينبغي لعالم كالشيخ الألباني حفظه الله وهو من أئمة الحديث أيضا أن يتصدى لهذا الأمر بصورة حاسمة قاطعة. فجزاه الله خيرا، وأنا يعني إيه وافق الشيخ الألباني أو يعني أستحسن منه ما قاله جدا في هذا الصدد بالذات، وإن كنت لا أرتضي طريقة الشيخ الألباني أو حدته في التعامل مع من خالفه في الأمور الشرعية المختلفة، لكنني يعني أستحسن منه هذا جدا، لأن هذا الباب باب في غاية الخطورة. بارك الله فيك. حمك الله الذي حبتني فيه. يقول في جزء في الأخ يسأل بيقول حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هل يؤخذ بمفهوم المخالفة يعني بدليل الخطاب أن دم الكافر وماله وعرضه حلال؟ طبعا مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكذلك أهل الظاهر والمحققين من الأصوليين كالآمدي والغزالي وغيرهما، مذهبهم أن دليل الخطاب ليس بحجة أصلا في أمور الديانة. هذه واحدة. الثانية، حتى على القول بأن دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة حجة، فهذا إذا لم يعارض بالمنطوقات، وقد جاءت المنطوقات تفصل في هذا الأمر وبيّنت أحكام أهل الذمة وأحكام الكافر الحربي وما إلى ذلك، فالأمر بحمد الله عز وجل مفصل ومنصوص عليه، فلا حاجة بنا إلى اللجوء إلى مفهوم المخالفة من حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي تشابهه. فإياك إياك وأن تقع في الأخذ بهذا المفهوم. بارك الله فيك. المسلم إن سب دين الله عز وجل صار كافرا مرتدا، ولا يسب دين الله عز وجل مسلم أبدا. لكن الواجب عليك طبعا من الأمور التي شاعت في هذا الزمان عقيدة الإرجاء، وهو أن ناطق الشهادتين لا يخرج من الملة أبدا. إياك أن تتصور هذا، أنت تصلي صلاتك هذه وهي لها أركان وشروط، هل يجوز أن تصلي الصلاة بغير وضوء؟ من صلى صلاة بغير وضوء هل تصح صلاته؟ لا، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل إذا كشف عورته وصلى وعورته مكشوفة هل تصح صلاته؟ أبدا، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وهكذا. فكل أمر من أمور الديانة له أحكام، له شروط وله أركان وله واجبات ومستحبات وما إلى ذلك. فكذلك أمر الإسلام، أنت إن نطقت الشهادتين صرت مسلما في الظاهر، صرت مسلما في الظاهر، ودعك من حكم الناس عليه، لكن المهم أن يكون إسلامك مقبولا عند الله عز وجل. خلي بالك من الكلام، ناطق الشهادتين يصير مسلما في الظاهر، فهذا هو الإسلام الحكمي، يعني الحكم في الدنيا. أما الإسلام مقام الانتفاع، الإسلام الذي ينتفع به عند الله عز وجل والذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، فله شروط، وكذلك إسلام الدنيا له شروط. فلو أن رجلا نطق الشهادتين مثلا وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور من هذا الرجل أنه مسلم؟ أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الله عز وجل، أو تهكم على شريعته، ألا أو على جزئية من دينه وهو يعلم أنها من دينه تبارك وتعالى، من فعل هذا فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. أقول لك أنت هتكفر المسلمين؟ لا، دي أحكام، بس هو كل ما في الأمر إن أنت لما أعرضت عن تعلم شريعة الله عز وجل تحول الدين في ذهنك إلى مجموعة من الظنون. أنت لما واحد بيسب الدين وأنت تيجي تقول له يا راجل أنت كفرت، فهذا خدها على أنها شتيمة، هي مش شتيمة، أنت بتقول له أن أنت كفرت، ويجب أن تبين له كيفية الرجوع وأن تدعوه إلى التوبة مرة أخرى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فعليك بأن تترفق به، لا حيلة لك إلا في هذا. مفيش إمام يحكم بما أنزل الله عز وجل بحيث أنك أنت ترفع الأمر إلى الإمام والإمام يأتي بهذا الرجل ويستتيبه، طب وعود إلى الإسلام مرة أخرى وإلا ضربنا عنقك، مفيش الكلام ده. فأنت ليس أمامك في النهاية، يعني أنت هتفرح لما تلاقي الرجل ده قاعد كده وتقول الرجل ده كافر وخلاص؟ لا، ومش لازم تقول أنت كافر، تروح أنت يا راجل إيه المصيبة اللي أنت عملتها دي؟ يقول لك ما هو بيقول لي كذا. طب وانت بيقول لك وبتقول له ايه دخل دين ربنا في الحكايه دي؟ ايه اللي حشر الدين في المساله دي؟ وبرضه لما تيجي بقول له طب عليها الطلاق، مراتك قاعده في البيت، ايه دخلها في المساله دي؟ بتبيع بتشتري، عايز تاكل مش عايز تاكل، كل القصص دي ايه دخل مراتك فيها؟ تقول له عليها الطلاق وتبقى زوجته طالق وتدخل نفسك متاهات. تب الى الله، انطق الشهادتين واستغفر الله عز وجل مما فعلت، واذهب فاعد الغسل، اغتسل مره اخرى، وكن خائفا من الله تبارك وتعالى. لكن هذا السؤال طرح في صحيفة من الصحف، أعتقد كان في صحيفة الجمهورية، فالشيخ الذي أجاب عن السؤال سدده الله عز وجل فقال إنه يكون بذلك كافرا مرتدا خارجا عن دين الإسلام، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يحذر من الوقوع في هذه المسألة مرة أخرى. يعني لما الشيطان ينططك وتلاقي نفسك خلاص لابد اشتم، مع ان الشتيمة نفسها قبيحة وستؤاخذ عليها، لكن يعني ايه اللي رمك على المر اللي مر منه افضل من ان تقع في سب دين الله عز وجل. كل الكلام اللي بكتب في مجلد روز اليوس بيتري على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي ثابت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تحت سدرة شجرة نب يستظل بها عليه الصلاة والسلام وكان راجعا من الغزو، اعتقد انها كانت غزوة ايه ذات الرقاع، المهم وعلق سيفه بهذه الشجرة، فجاء مشركم فاستل هذا السيف بسرعة ورفعه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله، فوقع السيف من يد الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ فقال له الرجل كن خير آخذ كن خير آخذ. المهم ان الاستاذ المؤلف مش عاجبه الكلام ده وبيعتبره ان هو ضرب من ضروب الخزعبلات، يعني صار يعني وصل بنا الامر الى اي مدى في التعامل مع شريعة الله. يطلع واحد تاني وقح يقول لك حجاب ايه وبتاع ايه، ده الحشمة حشمة القلب. يعني ايه الكلام ده؟ والله ده كلام يعقل يقول لك الحشمة حشمة القلب؟ يعني قياسا على هذا واحد يروح يزني يقول ده الزنا زنا القلب يا اخوان، او يلهفه بالقلع على وشه يقولوا ده الصبح صبح القلب. كلام وما فيش حاجه اسمها حشمه في الشرع، في حاجه اسمها الحجاب، في حاجه اسمها الحجاب ما اسمهاش الحشمه زي ما بيقول فضيله المفتي، اسمها الحجاب. المسلمين على مر العصور بيقولوا الحجاب. اتفضل يا اخي. بارك الله فيك. والله شوف يا اخي احنا بفضل الله عز وجل كمسلمين لا يفرض علينا شيء من هذا، وهذا من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا وهو يخاطب أولياء المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات، فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شفت بقى إلا تفعلوه تكن إيه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. هو يقول اللي هو عايزه. لو أنا متجوز واحدة امرأة من بتوع اليومين دول لو رحت أعمل ختان لبنتي إيه ده؟ ده ممكن تروح تشتكيك وتعمل لك محضر في القسم وما إلى ذلك. أو تيجي تقول لك القانون الوضعي، لا ما عندناش قانون وضعي بفضل الله عز وجل. الحكم بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن الوثيقة دي انفرضت عليك يعني ايه؟ ما انت فرضت عليك القانون الوضعية فيما يخصك انت، عليك ان تبرأ الى الله عز وجل من كل ذلك وان تعلن هذا، تعلن هذه البراءة على الملأ من الناس، وانت معتقد تمام الاعتقاد ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وأن هؤلاء الذين صاروا يتحكمون في أدياننا لا يملكون لأنفسهم موتا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يجب أن تكون على يقين من هذا. بعد كده مين اللي يفرض عليه؟ روح تزور بعيد عن المأذون وبعيد عن الوثيقة وبعيد عن الوثيقة. لكن هنا السؤال، هو أنت صحيح لما تزور بعيد عن الوثيقة مش هتضيع حقوق زوجتك؟ للأسف الشديد للأسف الشديد أقول إن إخواننا من التيار الإسلامي لا يضمن بينهم حق إلا ما ضمنه القانون الوضعي إلا من عصم الله، لكن هذه مصيبة المصائب لأننا تركنا أنفسنا واهتممنا بمن نسميهم بعوام الناس. مفيش كلام من ده، المفروض انك انت تهتم بنفسك تهتم بعوام الناس، لكن النهاردة ضاع الحق بيننا، الحق اللي مش مكتوب ومتاخد بيه ورق وله سند او ثقل قانوني ما تقدرش المرأة تاخده. النهاردة ممكن يتزوجها يكتب لها قائمة، اكتب قائمة بعشرة الاف جنيه حاضر، ويكتب مؤخر خمسة الاف جنيه حاضر، وبعد ما يكتب القائمة ويكتب المؤخر يبص يلاقوا الراجل غطس بقاله مدة ما بيجيش ايه يبدأ يعمل. انا شفت الكلام ده بعناية حصل مش كده اتعرض عليا، ويبتدي يشيع ان هو عايز يطلق البنت دي. بعد ما يروح يقول لها حقوقي وحق الزوج على زوجته ومش عارف ايه وانت زوجتي لازم اخد حق منك وهكذا، يبتدي يروح بعد كده يشيع ان هو عايز يطلقها. يروح ابوها طبعا يدري ويشيع انه مسافر كمان، فابوها يقول لك الله هو الراجل ده هيسافر ويسيب البنت اللي انا عارف راح فين ولا جاي منين ويسيب البنت كده معلقه. يروح يا عم انت بتاع، يقول له والله انت عايز ايه مننا بالضبط، يقول لهم انتوا عايزين مني ايه، خلاص عايزين التفارق، خلاص تنازلوا عن القائمه وتنازلوا عن المؤخر، يروحوا متنازلين عن القائمه وعن المؤخر. وده ناسي قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. كل الكلام ده راح، كل الكلام ده ضاع ويتحول الى نصاب ملتحق. ده كلام ما ينفعش. فالمفروض ان كنا صادقين فعلا القوانين دي تبقى زبالة نرميها. لما يكون انت عليك حق عليك دين ما تنامش، لان انت عارف ان الدين ده له وراءه مطالب، وان لم تؤدي هذا الدين في الدنيا وهذا الحق في الدنيا فسيؤخذ من حسناتك سيئات من حسناتك يوم القيامة. فان فنيت حسناتك قبل ان يقضى ما عليك اخذ من سيئات اصحاب الحقوق وطرحت عليك ثم طرحت في النار. مش هذا المفلس؟ مش هو ده المفلس؟ فالمفروض ان انت يبقى غايتك من رب العزة تبارك وتعالى. ما احنا بنقول ان هي دي الجاهلية، لكن المفروض ان الانسان المؤمن يبقى الرقيب عليه ربنا سبحانه وتعالى. مش محتاج يجي في يقنن في القانون يقول ايه وفرض على الزوج ان يحسن معاشرة الزوجة والاولاد. ده بند مبهم. طب ما هو ده موجود في كتاب الله عز وجل ومش محتاج للتنصيص، لكن محتاج ان احنا نذكر الناس بدين الله تبارك وتعالى. وانك انت مش معنى ان دي زوجتك انك انت خلاص تبيع وتشتري فيها، لا لا، ده انت ستسأل عنها يوم القيامة لان الله قد اوجب عليك ان تعاشرها بالمعروف. ده موضوع طويل، لكن المفروض ان كنا احنا صادقين فعلا مثل هذه الوثيقة لا نجبر عليها ابدا. وبعدين افرض انك انت اجبرت على شيء من هذا، تبرأ الله عز وجل منه. يعني ايه افرض انك انت جيت تعمل سنة واتسجنت، سجنت في سبيل سنة. لقد قال يوسف عليه السلام ربي السجن احب الي مما يدعونني إليه. كم مدعو إلى إيه؟ امرأة جميلة زوجة الوزير الأول، امرأة جميلة جدا في قصر فاخر وكلفته مؤونة الغزل بل عرضت نفسها عليه وجمعت نسوة الطبقة الراقية. روح كده عند نادي الصيدلة ونادي الجزيرة وشوف النسوة اللي هناك عاملين في نفسهم إزاي. هي جمعت النسوة دول كلهم وعايزين كلهم يوسف عليه السلام. ما قالش حظك ضرب يا قاسم، لا، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني انت في النهايه ستدس في قبر، فكل جهات تجاهد في سبيل الله عز وجل ستجده فسحه في قبرك وطاقه الى الجنه ياتيك من ريحها وطيبها وما الى ذلك. تفضل يا اخي. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله. وهذا الراتب طبعا يعتبر حلالا، لأن الذين ينفقون على اليتامى يريدون قيام مصالحهم، ومصالحهم لا تقوم إلا بأناس، وهؤلاء الأناس إن انشغلوا بالتكسب ضاع اليتامى وانتفت المصلحة، وإن تركوا التكسب وانشغلوا باليتامى فلا بد من أن نكفيهم. فالذي يطعم أو يدفع مالا لكفالة اليتيم، من كفالة اليتيم وجود أناس أو موظفين يقومون على رعايتهم وأداء مصالحهم، فمالك حلال لا شيء فيه. بارك الله فيك. إن شاء الله معنا الأسئلة مرتبطة بالمسجد الباقي في المنطقة الشريفة طبعا فتؤجل. طيب بعد إذن حضرتك، في أخ وأنا يعني المرة اللي فاتت وأنا نسيت أن أذكر هذا الأمر، طلب مني أن أجيب على سؤالين. السؤال الأول حول الشرائط المسجلة الآن والتي تتداول بيننا معشر الإخوة لمجموعة من الرجال يسمون أنفسهم بالإخوة أيضا، يضرب الدف ويغنون الأغاني الأفراح. هذا من فعل المخنثين، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يبيع هذه الشرائط أو أن يشتريها أو أن يستمع إليها أو أن يسمعها لأبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أنت النهاردة لما تيجي تسألني لبس العقد للرجل حلال ولا حرام، هقول لك حرام. الدليل على هذا إيه؟ مش محتاج. هل الرجل لو حط روج النهاردة حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن هذا من فعل النساء، وقد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وضرب الدف من فعل النساء لا من فعل الرجال. واللهو والغناء الذي يكون في الأفراح إنما هو للنساء والصبيان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من مجموع الفتاوى، وكما قرره الحافظ في الفتح. فلا يجوز أن نتحول إلى مجموعة من المخنثين، وأن نتشبه بالنساء، وأن نتشبه أيضا بالفساق فيما يسمى بالزفة التي تكون على الطبل، وغناء الرجال للأسف الشديد. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تقمع، وينبغي ألا نتعاون على الإثم والعدوان. هذا أمر من الأمور. الأمر الثاني، سأل عن مجموعة من الذين يقومون بالتدريس للنساء، وأن هذا المدرس يطلب من النساء أن يرفعن الستار الذي يوضع بينه وبينهن. وأنا أسأل، لماذا تريد أن يرفع الستار؟ أسأل هذا الرجل الذي أراد أن يرفع الستار ويقول إنه بدعة ضلالة. يا سلام، يعني أنت حريص على السنة، ولماذا تريد أن يرفع الستار؟ هل تجيز لنفسك أن تنظر إلى هؤلاء النسوة؟ إن قال لا فقد إن قال نعم فقد فسق، وإن قال لا فهذا هو الصواب. طب وهل يجوز لهؤلاء النسوة أن ينظرن إليك؟ برضو لا. يبقى إذا أنت تقعد مجرد وشك الناحية دي هم موجودين وشهم الناحية دي، حارق نفسك على مسألة الستارة دي ليه؟ إلا لغرض في نفس يعقوب. من طبيعة المرأة أنها تتعلق بالمدرس الذي يلقي الدرس، فلو أنها نظرت إليه أيضا لكان هذا نوعا من تقريب القلوب ما إلى ذلك، وهذا يؤدي إلى مفاسد رأيناها وسمعناها. فالحذر، الحذر من التفريط في مثل هذه الأمور. الستار لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهي الأحوال اللي احنا فيها دي كانت موجودة على عهد النبي عليه السلام؟ احنا قاعدين بنتكلم عن التبرج ومش التبرج، لكن القلوب مرضت من المناظر التي نراها بأعيننا في الطرقات وفي وسائل النقل وفي الإدارات الحكومية في كل مكان. فساد، فساد يؤثر في القلب. وأمن الفتنة من المناطات المعتبرة في الشرع إلى أقصى درجة. فهل الفتنة مأمونة؟ والله الذي يقول الفتنة مأمونة في هذا الزمان ده إنسان شرب قلبه الفتنة. فإن كانت غير مأمونة فلا بد بقى من سد الايه الذرائع. انت هتود وشك كده وهم هيود وشهم كده، بتحارب في مسألة الستارة دي ليه؟ هذا هو السؤال. فأنا أنصح كل أخت مسلمة ألا تجلس إلى رجل يعلمها وهو يحارب مثل هذا الستار، لأن هذا يدل على خلل في قلب هذا الرجل. وبالله تعالى التوفيق. وآخر تنبيه إن النساء في المكان المخصص لهن، يعني الضجيج وكثرة الكلام وعدم السماع للدرس أو لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده المرأة تظن أنها على شيء لمجرد أنها ارتدت الحجاب أو النقاب. لا، هذا من سوء الأدب مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن سوء الأدب مع بيت الله تبارك وتعالى ومع أخواتك المسلمات. إن كنت مستغنية عن هذا الدرس فلا تمنعي أخواتك من الاستفادة بالدرس، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ فوزي إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يتم له حجه بخير وأن يرد إلينا سليما غانما. سيأتي من الأراضي السعودية غدا الأربعاء إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله نحدد معه.